السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد، لازلنا في تفسير سورة الفاتحة، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله جار ومجرور، متعلق بمحذوف معناه أبتدئ، أي بسم الله أبتدئ قراءتي. والرحمن الرحيم اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى. الرحمن اسم خاص في الله، كما أن الله اسم خاص في الله، ومعنى الله أي المألوه يعني المعبود. الله معناه المألوه في اللغة يعني المعبود، والرحمن اسم خاص في الله ومعناه صاحب الرحمة الواسعة، صاحب الرحمة الواسعة، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. وأما الرحيم فهو صاحب الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله تعالى asema tuendelea pale tulipoachia katika kueleza tafsiri ya suratul Fatiha. Tulianza katika juma lililopita kuizungumzia tafsiri ya suratul Fatiha. Ukiangalia suratul Fatiha mwanzo ni bismillahir rahmanir rahim. Asema hii bismillah katika lugha ni jar na majrur, kuna harfu ya jar ya ba na kuna majrur ism, na imefungamana na kile ambacho hakikutajwa pale mahdhuf, ambao ni kuwa wasema bismillahi aqra'u au abda'u, bismillah naanza kusoma, bismillah nasoma. Na jina ar-rahman ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ni jina lake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo maana yake ni yule anayeabudiwa subhanahu wa ta'ala. Na ar-Rahman ni yule aliye na rehma zilizokunjufu, bimaana zilizoenea kila kitu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith kudsi: wa rahmati sabaqat ghadabi, rehma zangu zimetangulia ghadabu zangu. Ar-Rahman ni mwenye rehma nyingi yenye kuenea kila kiumbe, wale wema na waovu na wengineo. Ama Ar-Rahim ni yule aliye na rehma khasa kwa waja wake waumini peke yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wa kana bil mu'minina rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwingi wa rehma kwa waumini. Kwa Ar-Rahman ni rehma iliyoenea, na Ar-Rahim ni rehma khasa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwarehemu nayo waja wake waumini. واختلف أهل العلم في البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست آية من سورة الفاتحة؟ بالإجماع أنها آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الخلاف في الفاتحة. وأصح ما قيل أن البسملة آية يؤتى بها في الفصل بين الصور إلا براءة سورة التوبة، وهذا هو قول عبد الله بن عباس، فقد روى ابن أبي داود ابن أبي داود في كتاب المصاحف قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف ابتداء الصورة إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما ثم استيقظ متبسما فقالوا: يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: أعطاني الله نهرا في الجنة اسمه الكوثر، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو أصح ما قيل، فهي أول الفاتحة بسم الله، أول البقرة بسم الله، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وهكذا إلى آخر القرآن سورة الناس، إلا سورة التوبة لأنها نزلت في السيف فليس فيها البسملة. نعم. شيخ أتاج يقوى ونوفيون ومختلفيانا، جي بسم الله الرحمن الرحيم ني آية كتك سورة الفاتحة أو لا، يعني بمعنى ني آية كتك سورة أو لا؟ بلا شك kwa ijma ya wanaovioni kuwa bismillah katika suratun naml ni aya katika ile sura innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, hii ni aya hii kwa ijma, hakuna ikhtilaf baina wanaovioni katika hilo. Ikhtilaf iko katika suala la suratul fatiha, je بسم الله ni aya au si aya katika suratul fatiha. Na kilichokuwa sahihi zaidi kilichozungumziwa katika mlango huu ni kuwa bismillahi ni aya ambayo imeteremshwa kupambanua baina ya sura moja na nyingine katika kila sura isipokuwa suratul tauba, suratul baraa, sababu imeshuka kwa upanga kwa haikutajwa bismillahir rahmanir rahim mwanzo wa sura at-tauba. Na hii ndio kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asema tulikuwa hatujui sura imeisha imeingia sura nyingine isipokuwa tukimsikia Mtume sallam akileta basmala ili bismillahir rahmanir rahim tujue sasa hivi kuanza sura nyingine. Kwa hii bismillah ikawa yapambanua baina ya sura moja na nyingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amelala kisha akaamka akiwa atabasamu. Akaulizwa ni kipi kilichokufurahisha Rasulullah? Akasema nimepewa kauthara, yani mtu wa kauthara. Kisha akasoma aya bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kauthar. Hivyo akaleta bismillah. Kuonyesha hii bismillah peke yake ni aya ya kivyake ambayo imeteremshwa katika mwanzo wa kila sura kupambanua baina ya sura moja na nyingine. Kwa kila sura ikawa ili kujua hapa ndio yaanza sura yateremka mwanzo bismillahir rahmanir rahim isipokuwa suratu at-tauba peke yake. Naam. واختلفوا ايضا في الجهر بالبسمله هل تقرا بصوت عال جهرا ام تقرا سرا؟ ذهب اكثر العلماء انها تقرا سرا لا جهرا، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني قول الله أكبر، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي. الحديث. فهذه الأدلة كلها في الصحيح ليس فيها الجهر في البسملة، وجاء الجهر في البسملة في أحاديث رواها الدارقطني في كتابه السنن ثم ضعفها كلها، قال كلها ضعيفة ما صح في الجهر شيء، هذا قول الدارقطني وهو من كبار أئمة الحديث، حتى كان هو أعلم أهل بغداد في زمانه في علم الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو كما قال الدارقطني، قال ما صح في الجهر حديث. شيخ أتاجا كوا كيشا وكاختلفيانا ونوفيوني كتك هي بسم الله جي إتاجوا وصوتي وكتوا سوالا أما إسومو كسيري، wakakhtalifiana wanaovyoni katika hili. Wengi katika wanaovyoni wakaenda kuwa katika suratul fatiha bismillah isome kwa siri, na hapa natoa tambii kuwa kuna baadhi ya watu kufikiria kusoma kwa sauti maana yake wewe ni khurafi. Aa. Ama ukisoma kwa siri basi wewe wahabi. هنا العرف عندنا إذا قرأت بالصوت رفعت صوتك بسم الله أنت خرافي، وإذا خفضت الصوت أنت وهابي يقولون خلاف الشافعية. نعم. لكن هم ينسبون إلى الوهابية وكذا. كويبو سي هيفو يعني ني اختلاف بينا ونوفيوني. كويبو هاي مانيش كويتي كنا بلاني مبانغو إلي كويتو بسم الله يا منين كما نفسي مالبيض. كويبو سي هيفو نمرونغو كتكايلو. وهي سورة الفاتحة بسم الله ومختلفين ونوفيون وكبوة وينجي وكأن كوا يصوم كوسيري. نها وليسمى كوا يصوم كوسيري وكتوى دليل حديث أنس كوا سمى لسوالي نيوم يمتوم صلى الله عليه وسلم نكسوالي نيوم أبو بكر نكسوالي نيوم عمر نكسوالي نيوم عثمان wote walikuwa wakisoma bismillah kwa siri, hawanyanyui sauti yao wanaposoma bismillah. Kadhalika Abu Huraira radhiyallahu anhu apokea hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, apokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Na swala hapa ya kusudia suratul Fatiha, sababu ndio nguzo katika nguzo adhimu za swala. Nimeigawa swala ya suratul Fatiha baina yangu mimi na mja wangu nusu mbili. Kisha akasema, fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa moja kwa moja hapa akataja alhamdulillah kwa ndio suratul Fatiha, hakuanza na bismillah katika hadith qudsi. Kadhalika akataja hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, aeleza kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunguza swala yake na takbira, takbiratul ihram, na kisomo chake na akasema bilhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo akasema moja kwa moja alikuwa akianza alhamdulillah rabbil alamin. Na dalili zote hizi zilizotajwa na hao wengi katika wanaovioni ziko katika Bukhari na Muslim. Ama al-Imam ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala katika sunan yake akataja hadithi ambazo zataja kusoma basmala kwa kujahirisha kwa sauti, kisha akazidhoofisha hadithi zote zinazotaja kuwa Mtume sallam alikuwa akisoma kwa sauti. Kisha akasema na Darqutni ndiye mwanachuoni mkubwa kabisa wa hadithi, hakuna mfano wake katika wanaovioni waliopitia Baghdad. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akataja kuwa kauli ni ile aliyoitaja Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo katika hili tukaona kuwa kauli ya wengi katika wanaovioni ambao ina dalili zenye nguvu ni kuwa suratul Fatiha bismillah yasomwa kwa siri, si ati isomwe, a yasomwa kwa siri, si kwa kuijahirisha. Wala hili suala limfanye mtu kuwa huyu ni khurafi, huyu ni suala. Ni masala ya kifiki ambao wanaovioni wenyewe wamekhtalifiana. Kwa mtu asinasibishe hili suala na kuwa huyu wahabi, huyu kadha. Kwa mfano mtu akiona kauli yenye nguvu, mfano ni ya Shafi'ia, akasoma bismillah kwa sauti, haimaanishi kuwa yeye ni mtu wa bid'a. Wala yule anayesoma kwa siri haimaanishi kuwa ni wanasibishwa na kitu fulani, la. Ni masala ambayo wamekhtalifiana wanaovioni, muhimu sana kufahamu hilo. Naam. والبسملة تأتي في بداية أعمال كثيرة، تأتي قبل التلاوة، وتأتي قبل الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام توضؤوا بسم الله، وتأتي قبل الأكل، قال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله، وتأتي قبل الجماع، إذا أتى أحدكم أهله فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وتأتي قبل الخروج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وتأتي قبل ركوب الدابة السيارة مثلا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، فتأتي في مواضع كثيرة، في ابتداء مواضع كثيرة، وكل هذا من باب الاستعانة، أي أستعين بالله. Sheikh asema na hii bismillah huja katika mwanzo wa amali nyingi za Muislamu, si katika suratul Fatiha peke yake, bali katika sehemu nyingi sana. Huja kabla ya kuanza kusoma Qur'an na bismillah, kadhalika kabla ya kutawadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tawadheni bismillah, nipige bismillah katika kutawadha. Kadhalika kabla ya tendo la ndoa بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قبل أتند الاندوة بيا نسونا كسوة بسم الله كذلك unapotaka kutoka nyumbani بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانزنا بسم الله كذلك unapopanda kipando chako بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخره na sehemu nyinginezo nyingi anazofanya muislamu au matendo anayofanya muislamu anza na bismillah na yote hii muislamu asema bismillah ni kuwa ataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi maana kwa jina la Allah nataka msaada kutoka kwake katika lile jambo ambalo wataka kulifanya kwa yote hii ni katika mlango wa kutaka isti'ana msaada والله سبحانه وتعالى نعم. الحمد لله رب العالمين الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه هذا معنى الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وهو أبلغ في الثناء من الشكر أبلغ في الثناء من الشكر لأن الشكر يكون مقابل النعم ويتأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم مقابل النعم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيدوا النعم بالشكر وأما الحمد فهو عام على النعم وغير النعم لذلك كان الحمد أعم من الشكر وأبلغ في الثناء أبلغ في الثناء فقال الحمد لله وهذا أبلغ من قول الشكر لله الحمد لله اللام هنا تسمى لام الاستحقاق في لغة العرب لأن اللام حرف اللام في لغة العرب له ثلاث معان له ثلاث معان المعنى الأول بمعنى الملك تقول البيت لعمر يعني ملك عمر والمعنى الثاني الاختصاص الاختصاص تقول الطاولة للمسجد أي خاصة في المسجد الفرش للمسجد أي خاص للمسجد والثالث الاستحقاق أي لا يستحق الحمد إلا الله فالحمد لله أي كل المحامد لله لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى asema tafsiri ya alhamdu ni kutaja mazuri ya yule unayempenda pamoja na kumpenda na kumtukuza yule unayemtaja yale mazuri yake na hii ni zaidi katika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kumshukuru peke yake sababu wengine wafikiria alhamdu maana yake namshukuru Allah la Alhamdu ni kutaja sifa njema za yule unayempenda pamoja na kumtukuza. Ama kushukuru ni kwa mkabala wa neema unayopewa. Kwa hiyo washukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokupa. Kwa hiyo shukr imefungamana na neema. Lakini hamd wamhimidi Allah na kumsifu katika hali ya neema na katika kila wakati. Kwa hivyo imeenea zaidi kuliko shukuru. Kisha akaeleza hii alif na lam alhamdu. Maana yake ni kuwa ni yule anayestahili kila sifa njema. Sababu alif na lam ikija yaja katika maana tatu katika lugha ya Kiarabu. yaweza kuja kwa maana ya al-mulk, mwenye kumiliki. Ile lam kama wasema al-baytu li fulani, hii ni nyumba ya mtu fulani, yani yeye ndiye anayemiliki nyumba kama ile. Kadhalika yaweza kuja ile lam ikawa yabeba maana ya ikhtisas. Hii lam ikija katika lugha ya Kiarabu ina maana tatu: moja ni kumiliki, ya pili ni ikhtisas, ni kuwa yamhusu yeye peke yake pasi na yoyote mwingine. Kama kwa mfano alfurush lilmasjidi, yani matandiko haya au carpet hizi ni za msikiti, yani za msikiti peke yake, huwezi kuzichukua ukazipeleka nyumbani kwako kutumia. Ha, hizi ni za msikiti, kwa hiyo zahusishwa kwa ajili ya kile kitu. Kadhalika hii lam yaweza kuja ikamaanisha al-istihqaq, kuwa anayestahiki ni yeye huyu peke yake, kama hapa ilivyokuja pia alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu yani hakuna anayestahiki sifa zote njema isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo astahiki sifa njema ila Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Watukusema alhamdulillah, ile al pale ya mwanzo ni istihqaq, kuwa hakuna yeyote anayestahiki kila sifa njema isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Naam. Walhamdu lillah هو أفضل الشكر، أفضل كلمة يعبر بها العبد عن شكره لربه قول الحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الشكر الحمد لله، أفضل الشكر الحمد لله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه النسائي وابن السني إذا أتاه الأمر يفرحه قال الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. والحمد لله هي أحب الكلام إلى الله، من أحب الكلام إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع، وبدأ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، فبدأ بالحمد، فهي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يحب عبده الحامد الشاكر له، يحب الحمد العبد الحامد، وحامد صيغة مبالغة أي كثير الحمد، حامد لربه أي يحمد الله كثيرا. نعم. كيش أسيما شيخ حفظه الله الحمد لله نبورة كبيسة كتكمتك ونيش شكراني والله سبحانه وتعالى sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameapendelea zaidi mja wake kumshukuru yeye kwa hili neno la alhamdulillah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema afdhalu shukr alhamdulillah, bora wa shukrani ni mja kusema alhamdulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipatwa na jambo la kumfurahisha akisema alhamdulillah alladhi ni'matihi tatimmu salihat, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa neema zake utimia mambo mazuri. Kwa hili jambo alikuwa akilisema au hili neno alikuwa akilisema Mtume sallam katika kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapopatwa na jambo zuri. Kadhalika Mola wetu subhanahu wa ta'ala ampenda katika waja wake yule anayemhimidi zaidi, yule anayemhimidi zaidi ampenda, kwa sababu hili neno la alhamdu ni miongoni mwa maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahabbul kalami ila Allah arba, maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno manne. Allah apenda zaidi kuyasikia maneno haya manne. Kisha akataja la kwanza, akasema alhamdulillah. Na la kwanza ni alhamdulillah. Kisha ndio akataja mingine, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kataja mingine. Kina patema alhamdulillah, kuonyesha kuwa ni katika bora wa maneno anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala kuyasikia kwa mja wake. Naam. Fayambaghi lil'abd an yakuna kathir alhamd. يحمد الله على نعمة العافية، على نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة الأمن، نعم كثيرة يحمد الله عليها حتى يكون من الحامدين، أي كثيري الحمد. وقد كان أحد السلف وهو أبو قلابة من التابعين من طلاب أبي هريرة رضي الله عنه، قد بلغ به العمر مبلغا، وكان ضريرا لا يرى، معاقا لا يمشي، فكان كثير الحمد لربه، لا يرى ولا يمشي. فقال له رجل: يا أبا قلابة، تحمد الله كثيرا على إيش؟ قال: جعل لي لسانا حامدا وقلبا شاكرا. فيحمد الله أن له لسانا حامدا يحمد الله به. فالعبد يحمد الله على كل أحواله. Sheikh asema yatakikana kwa mja awe ni mwingi wa kumshukuru sana na kumhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala. Amhimidi Allah kwa afya Allah aliyompa, kadhalika amempa akili, kadhalika amempa amani na vitu vingi katika neema mbalimbali ambazo Allah amempa mja wake. Atakana amshukuru, amshukuru sana Allah na kumhimidi na kumsifu. Kisha akataja kisa cha Abu Qilaba ambaye ni katika tabi'in, mwanafunzi wa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu. Huyu bwana alikuwa ni kipofu tena kiwete, bimaana kipofu haoni na nikiwete hawezi kutembea, lakini akimhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mmoja katika wale ambao wamuona mhimidi sana na kumshukuru Allah amuuliza: wewe hali yako hiyo washukuru kwa lipi? Yani matatizo ulionayo wewe kipofu, wewe kiwete, mitihani ulionayo mingi hivi, wamhimidi Allah kwali, kuna kitu gani yani wewe cha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru nacho? Asema: namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitu viwili. Amenijaalia ulimi unaomtaja yeye na moyo unaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yatosheleza kuwa ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amenipa. Ulimi ambao wamtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo unaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amenipa. Kwa hiyo kwa wakati wote atakikana mja amshukuru sana na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana usiangalie wewe vile ulivyovikosa, angalia vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika neema. Utakuta kuwa Allah amekuneemesha na neema nyingi sana, na ukishazijua neema hizo basi sema alhamdulillah, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Naam. رب العالمين. الرب في اللغة هو المالك، تقول رب البيت أي مالك البيت. رب العالمين أي مالك العالمين، العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما، وكل ما سوى الله يسمى عالم، كل ما سوى الله يسمى عالم. وهذا فيه إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق للعالم، الرازق الخالق الذي خلقهم في هذا العالم، المدبر المحيي المميت. فرب العالمين هو مالك العالمين. والعالم ثلاثة: علوي وسفلي وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما عالم، لكن نحن لا نعلم عنه شيء من علم الغيب. فمعنى رب العالمين أي مالك العالمين. أكاد يكتك نينو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، رب سيما كتك لغة نيولي أنا ملكي، كما سيما رب البيت مني نيومبا أنا ملكي لنيومبا. ورب العالمين ni mola mlezi wa walimwengu wote, bimaana anayemiliki ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini na katikati. Na hapa pia akataja faida, kila kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika walimwengu, alam katika walimwengu, maana ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ulimwengu umegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna ulimwengu wa juu mbinguni ambao ndio huishi malaika, na kuna ulimwengu wa chini hii ardhi ambao ndio wanadamu na wanyama majini waishi katika ulimwengu wa chini, na kuna wakati kati ambao hatujui sisi kuhusu huu ulimwengu chochote, anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi katika kitabu chake Qur'an utaja kwa yeye ni Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma, ni mola mlezi wa mbingu na mola mlezi wa ardhi na vilivyomo baina yake. Hivyo vilivyomo baina yake nini? Ajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi anayemiliki, anayewapangia waja wake, anayewapa uhai, anayewapa umauti, na yote haya. Na hapa kuna kuthibitisha tawhidu rububiyya, tawhidi ya utendaji kazi na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna kuthibitisha tawhidu rububiyya, sababu Allah sema alhamdulillah rabbil alamin. Rabb hapa, rabbil alamin, kuna kuthibitisha ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hakuna yeyote anayewalea waja wake na mtendaji yote haya isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. والرب من أسماء الله الحسنى، وهو أفضل ما يدعى به. قاله العلم قول العبد يا رب أفضل من قول اللهم، إذا قال رب اغفر لي أفضل من قول اللهم اغفر لي، لأن دعاء الأنبياء يا رب، ويا رب قالوا أبلغ في الإجابة، ومن تأمل القرآن يجد أن دعاء الأنبياء عليهم السلام ربنا أو ربي أو يا رب وهكذا. وفي السنة كذلك يا رب، ذلك قال أهل العلم أن أفضل الدعاء أن يقال يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، رب اغفر لي ولوالدي. فقالوا الدعاء يا رب أفضل من الدعاء باللهم، بل وقالوا أبلغ في الإجابة. Sheikh asema na Ar-Rabbu ni katika majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni bora katika majina ya Allah, bora wa jina ambalo utamuomba nalo Allah subhanahu wa ta'ala ni jina la Ar-Rabbu, na ni bora zaidi kuliko kusema Allahumma, sababu hii ndiyo dua ya mitume wa Allah. Ukisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kuwa mitume wa Allah walikuwa wakitumia sana hili jina la Ar-Rabb katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam asema Rabbi inni maghlubun fantasir. Ibrahim alayhi salam ukisoma zile dua zake utakuta nyingi Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu al-hisab. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ربنا ربي utakuta ziko nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala dua za mitume walikuwa kitumia hili jina la Ar-Rabb, na hii ndio zaidi katika kukubaliwa dua. Kutumia Rabb ndio zaidi kukubaliwa katika dua. Kadhalika katika sunna Mtume sallam alipotaja yule bwana anayerefusha safari asema yakulu ya Rabbi ya Rabb, kuonyesha kuwa hii ni bora kwa kile ambacho mje aweza kujikaribisha nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake tukufu. Na kadhalika asema wanaovioni wametaja kuwa bora wa dua ni mtu kusema ndani yake ya Rabbi. Kwa hili neno Ar-Rabb ni katika jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo atakikana muislamu anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala alitumie sana, kwa sababu ndiyo zaidi katika kukubaliwa dua yake anapoomba. Kwa ukiwa wasoma rabbana atina fi dunya hasana katika Qur'an, ukiwa omba dua yote uanze na nini? Ya rabbi ama rabbana. Naam, la'al fi hadha kifaya hadha. Allah alam sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad. Tayyib, inshallah tasmamia hapa. سورة الفاتحة إن ما يلزو مينجسا الشيخ اليوم نتوقع بسم الله إن الحمد لله ربي العالمين جينجيا هيفو تسمامي هابو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.